والذي نفسي بيده لقد ابتدى رابرات وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. وفي الباب عن أنس وائل بن حجر وعابد بن ربيعة رضي الله عنهم قال أبو عيسى عن رفاعة علي بن حسن وكان هذا حديثا عند بعض أهل العلم أنه بالتطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل بإصعاد المكتوبة إنما يحمد الله عز وجل في نفسه ولم يوسعه في أكثر من ذلك. باب في نسخ الكلام بالصلاة. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا شيخ قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن حاتم بن شبيب عن أبي عامر الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جميع حتى نزلت وقوموا لله قانتين قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم رضي الله عنهما قال أبو عيسى علي بن زيد بن أرقم حديث حسن صحيح العمر علي عند أكثر العلم قالوا إذا تكلم الرجل عامدا بالصلاة ولا زين عاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك وعن الكوفة وقال بعضهم إذا تكلم عامدا بالصلاة عاد الصلاة وإن كان ناسيا وجاهلا أجزاؤه وبه يقول الشافعي. قوله حدثنا شيء ما قاعدته إبراهيم إيش ما أسمعك رفع صوتي أسماء المفردة ما اسمه طيب سنت أنه ليس في رواته من يسمى هشيما سوى هشيم ببشير الواسط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الجزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت رجلا إذا سمعت رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل منهم ما شاء أن ينفعني به وإذا حدثني رجل من أصحابي استحلفته فإذا حلفني صدقته وإن حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن رجل يذنب ذنبا ثم يقوم الطاغوت ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قال هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى آخر الآية. أبي الباب عن المسعود وابي الدرداء وأنس وابي أمامة ومعاذ وماثلة وابي اليسري واسمه كعب بن عمرو قال أبو عيسى عن علي الحديث عاصم لا نعرفه لا نادر وجه من علي وعثمان المغيرة وروى عنه شعبة غير واحد من ربعه مثل علي أبي عوانة وروى أثمان الثوري ومسعر فوقه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا وقد روي عن مسعر الحديث مرفوعا أيضا. ترجم المصنف باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. والحديث ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. أين التوبة؟ استطرع التوبة؟ ها؟ مو تقول أنت اللهم اغفر لي وتوب علي كما جاء في الحديث؟ ها؟ لا خل الآية لا نفس الآية فيها فاستغفروا لذنوبهم يعني من أين التوبة؟ مثل ما قال صالح يعني كما قال ابن رجب الرجب يقول كلام نافع له يقول إن الأصل إذا أطلق الاستغفار اندرجت فيه التوبة فالاستغفار له معنيان عام وخاص فأحدهما العام يراد به التوبة ويشمل جميع الذنوب والخطايا والتفريط في الطاعات والآخر خاص وهو طلب المغفرة للذنب طلب المغفرة اللي هو التغطية والستر والتوبة أعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حرمة بن عبد العزيز بن ربيعة بن سبرة الجواني عن عمي عبد الملك بن ربيعة بن سبرة عن عمي عبد الملك بن ربيعة بن سبرة عن أبي عن جدني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصبي الصلاة من سبع وضربوه عليها ابن عشر. وفي الباب عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى علي بن سبرة بن معبد الجواني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد قال أبو عيسى وسبرة وابن معبد الجواني ويقال هو ابن عوسجة. باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد. قال حدثنا أحمد محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن عمين أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل قد جلس بأقصاده قبل أن يسلم قد جلس صلاته. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم وقد تم الصلاة وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيه من التسليم والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزاه واحتج بعليه بن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي وقد ضعف بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. باب ما جاء إذا كان المطر في الصلاة في الرحال. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن زهير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاف يصلي في رعلي وابن عمر وسمرة وابن مليحان أبيها عبد الرحمن بن سمرة.